هاي حبيبي ويسالتي يا فكير نسلمي يا زلفاء الأوان سالي دهي بدرا كولتي Salut la vie, ma bode de haut à ma vie. Kischen mau galon nei a gigine da homose bena du hirio vi ma chama quase de bebeu e ma breis o brogavi mes kischen mau galon nei Gegine da amose vena du hirio vi ma chama roz diva beo la kerdei mazira Need a name, baby.